فؤاد بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الإخوة الكرام، يعني تكملة إن شاء الله لما بدأنا منذ شهور عدة، بل قد يكون سنة أو أكثر من سنتين، ممكن منذ يعني مدة طويلة، نكمل على شرح الموافقات. وتوقفنا في المرة الأخيرة في النوع الثالث، في أنهينا النوع الثالث وهو مقاصد وضع الشريعة للتكليف. نبدأ اليوم إن شاء الله النوع الرابع، وهو بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، واللي هو موسوم بمقاصد وضع الشريعة للامتثال. فيقول الشاطبي، يعني هو هذا، أقول لكم أن هذا الفصل فيه بعض الأمور السهلة البينة الواضحة، وفي بعض الأمور التي يعني يسير فيها الشاطبي بطريقته بشكل يعني غامض شوية ومبهم، ويحتاج إلى إيضاح وتفصيل لمقصده فيما يقول. فهو يقول في المسائل، نبدأ بالمسألة الأولى: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما عبد لله اضطرارا. وهذا طبعا قصد الامتثال، وهو هذا الأصل في اتباع المسلم للشريعة، أنه يخرج عن داعية هواه، أن يكون عبد لله اختيارا كما هو عبد اضطرارا. طبعا هو كل الناس عبيد الله اضطرارا من ناحية العبودية الكونية، أما العبودية الاختيارية فهي الدخول تحت أحكام التشريع اختيارا. هذا القصد. أدلة كثيرة على هذا، منها النص الصريح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. والدليل الثاني ما دل على ذم مخالفة هذا القصد، يعني الأول مدح هذا القصد، ثم ذم مخالفة القصد من النهي عن مخالفة أمر الله، وذم من أعرض عن الله، وإعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات. وأصل ذلك اتباع الهوى والإنقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة، لأن الصراع هنا في نفس الإنسان بيكون بين ما يدله عليه الله سبحانه وتعالى في الشرع، وبين ما يدعو إليه هواه فيمتثل له. فالأمر هنا أمر الامتثال، إما لله وإما للهوى، فهؤلاء ضدان. فالامتثال يجب أن يكون لله، وهذا هو الصراع الذي يقوم في نفس الإنسان. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ويقول فاحكم بالناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهو إما اتباع الله وإما اتباع الهوى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهو حصر الشيء في شيئين: الوحي أو الشريعة والهوى. الثالث ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض، لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد تلك المصالح. يعني مثال واضح جدا في الأيام بتاعتنا، وهو السيسي المجرم الملحد هذا يسير مع داعية هواه إلى أقصى الطريق، لأنه لا ينظر إلى التشريع ولا ينظر إلى شيء، بل ينظر إلى مصلحة نفسه وإلى دواعي هواه وما يريده في الدنيا، هو ومن هو على شاكلته على مر التاريخ. لكن احنا بنتكلم على أمر واضح، فهذا هو مثال واضح جدا لاتباع الهوى إلى أقصى الحدود، والإعراض عن الشرع إلى أقصى الحدود. فهو خرج عن داعية الشريعة ودخل في داعية الإيش؟ الامتثال للهوى بالكامل. العكس، ربنا سبحانه وتعالى عايز المسلم يخرج عن داعية هواه ويدخل في الشريعة، هذا خرج عن داعي الشريعة ودخل في داعية هواه بالكامل. هذا علم بالتجارب والعادات، لأننا نرى الآن، يعني هو الرجل يريد أن يكون رئيس جمهورية، يريد أن يكون رئيس دفاع، ويريد أن يحكم الفسقة والمرتدين والفسدة، ويريد أن يكبل الناس وأن يقتل كل مسلم يتحدث بالحق مما يقف في سبيل هواه. فهذا طبعا واضح. ولذلك يقول: فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق، وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد، فينخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى. النظام بينخرم زي ما احنا شايفين في مصر، في تونس، هنا وهكذا. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا فساد. يعني إذا ما يحدث هذا هو فساد في السماوات والأرض، فسد الناس وفسد الحكام الذين هم بهذه الطريقة. فإن قيل هنا، طبعا يأتي بأمر يعني هو يعتبر من الجدليات. فإن قيل، فإن فوضع الشرائع إما يكون عبثا أو لحكمة، الأول باطل باتفاق، لأن ربنا بيقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فإذا يكون لحكمة ومصلحة. المصلحة إما أن تكون راجعة لله أو تكون راجعة للعباد، ورجوعها لله مستحيل لأنه غني، يبقى إذا المصالح راجعة للعباد. حتى هنا يقول: حسبما تبين في علم الكلام. هذا كله علم كلام وجدال، فلم يبقى إلا أنها ترجع للعباد. طيب إزاي يكون ترجع للعباد ونحن نقول أن نحن نحجم ما يريده العباد وما يوافق هواه في دنياه وآخرته؟ فكيف ينفى أن توضع الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم؟ فالجواب أن وضع الشريعة إنما إذا سلم أنها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع. فإذا المصالح هنا من حيث يراها الشارع مصالح، ليس حين نتحدث عن المصلحة في الشريعة نتحدث عن المصلحة التي يراها الشارع مصلحة، لا نتحدث عن المصلحة التي يراها العبد مصلحة. قد يتفق وقد يختلف، فإذا اتفق فبها ونعمت. وكان مدلول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا بيتفق الهوى مع المصلحة. إذا اختلف يبقى المصلحة هنا هي ما يراه الشرع. هذا أمر من الأمور التي وقعت فيها فرق البدع كثيرا، وكثير من يسمون بالمفكرون الإسلاميون والجماعة الإخوان معهم وكذا، اللي هم يعني بيروا المصلحة، يعني هذا مربط الفرس في رؤيتهم للمصلحة، أنهم لا يرون أن المصلحة هي ما يراه الشارع. حتى لو لم يتبين هذه المصلحة، مصلحة العبد، ظاهرا أو آنيا أو لحظيا أو عينيا. يعني قد لا يتبين المصلحة في شخص، لكن تتبين في مجموع لمجموع قد يتبين أنها ضرر لشخص، لكن يثبت أنها مصلحة لمجموع. فإذا هنا يجب أن نلحظ هذا المعنى، لأنه معنى فريد ومعنى جميل، وإن كان هو أصلا معنى جدل. يعني هو السؤال جدلي، لكن في الرد عليه نقدر نأخذ أشياء كثيرة. فهو يقول هذا في هذا الرد. ننتقل بعد ذلك إلى الفصل. فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد، منها أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي والتخفيف فهو باطل بإطلاق. يعني ما بني على باطل فهو باطل. وهذا طبعا القوانين الحالية حتى تأخذ من الشريعة، هذا أمر حتى قانوني، ما هو يعني خلاف إنه شرعي، حتى أمر قانوني تعترف به القوانين الوضعية، وهو أن ما بني على باطل فهو باطل. إذا جاء إنسان وتعين عين نفسه بالعافية رئيس جمهورية وأصدر قرارات فهي باطلة ابتداء، بطلان أصلي. يعني هي باطلة لأنها لا تحل، لأنها بنيت على باطل، لأن هو أصلا ليس له حق التشريع في القوانين الوضعية، ليس حق التشريع الوضعي فتبطل. فكذلك في شرع الله سبحانه وتعالى، ما بني، ما اتبع فيه الهوى فهو باطل، هذا العمل يكون باطل. يعني حتى لو دخل في صلاة، في صوم، في أفعال وأشكال. يعني الآن مثلا في مصر يضعون الدستور، يقول لك: طب ما هو ده دستور. يقول له: لا، هو باطل ابتداء، لأنك أنت أصلا مالكش الحق في وضعه. فكذلك إذا صلى يقول لك: طب ما هو الصلاة ما هي مطلوبة. أقول له: بس أنت أصلا لم تدخل فيها اتباعا للأمر الشرعي، أنت دخلت فيها من باب باطل وهو باب اتباع الهوى، لأنه لابد للعمل، أي عمل لابد من حامل يحمل عليه، وهذا أمر في غاية الأهمية، أنه ليس هناك أمر يفعله الإنسان، إذا فعل الإنسان أمر من غير داعية لهذا الفعل فهذا أمر من أمور العبث، يعني هذا أمر لا يدخل تحت بنود التكليف، لأنه يكون إما مغشي عليه أو مجنون أو كذا، بيدخل تحت باب العوارض، ولكن لا بد أن يكون للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، إلا إذا كان في العوارض اللي بنتكلم عليه، واحد مجنون، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق لأنه خلاف الحق بإطلاق. ولذلك في حديث ابن مسعود: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم. فالعمل بيبدأ قبل الهوى، ليه؟ لأنه هو العمل تابع للهوى. كثير من يعطي، فهؤلاء ممدوحون، وسيأتي الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراءه، تحفظ فيه حروف القرآن، العكس، ويبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. أما العبادات فكونها باطلة ظاهر، أما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي، لأن حتى في العبادات هي مخالفة للقدر الذي، لأن حتى العادات كما ذكرنا في الإسلام، كما ذكرنا من قبل، أن انقسام الأعمال إلى عادات وعبادات هذا تقسيم فقهي، ولكن العادات فيها، يعني أن حتى فعل العادات فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيها جزء في طاعة الله، وإن كانت هي فيها جزء لحظ النفس ولمصلحة العباد، ولكن فيها جزء وهو أن الدخول فيها يجب أن يكون تبعا لأمر الشارع، فهنا بينعدم هذا الثواب، فوجودها في ذلك وعدمها سواء. ثم ننتقل إلى فصل منها، هذا الفصل هو يقول: ومنها أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود، لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاح من مقتضاها في العمل كان مخوفا. أما أولا فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي، لأنه مضاد لها، لأنه إذا تزاحم الهوى مع ال ال ال مع ال ال مع اتباع الشرع، إذا تزاحم في نفس الإنسان، فهنا في هذه الحالة بيكون الأمر مخوف زي ما بيقول، لأنه قد يتغلب هذا أو قد يتغلب ذاك، وهذا لأن فيكون سبب في تعطيل الأوامر. أما ثانيا فإنه إذا اتبع واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به، إن يكون الشهوة مع الاتباع، فلما بيحدث أن الشهوة بتكون قائمة في نفس درجة ومقام الاتباع، قد هذا يحدث النفس ضراوة وأنسا به حتى يسري معها في أعمالها، ولا سيما هو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج، اللي هي هذا الهوى، هذا محبة هذا العمل، فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له. في الحالة دي بتجد إنه هذه الرغبة التي هي في الأول بدأت تسير مع الهوى، مع الأمر الشرعي، بتبقى سابقة له. وأما ثالثا فإن العامل يقول طبعا في المسألة هذه: ودليل التجربة حاكم هنا، إن إحنا رأينا هذا يحدث في العادات في كثير من الأحوال، في الحقيقة هذا ما يكون، إنه سريعا ما يتغلب داعي الهوى، لأنه كما يقول ملصق بها في الأمشاج، يعني هو يقصد فيها في الدي ان ايه، بس طبعا ايامه قد يكون لسه ما كانش عارف الدي ان ايه، او كان كايس يعرفه الله اعلم. اما ثالثا فان العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله، الالتزاز بما هو فيه، والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم وانفتاح مغاليق العلوم، وربما اكرم بعض الكرامات او وضع لها القبول في الارض، إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين وسائر الملازمين لطرق الخير، فتكون سابقة للأعمال، وهم باب السقوط عن تلك الرتبة. فهو نفس القصد، إنه هنا إذا أحدثت له هذا الشعور، قد يكون هذا هو القصد الأول له بعد ذلك، فيكون فيه السقوط. هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة، فقد يسير إلى المذموم على الإطلاق. يعني الهوى في المحمود إذا كان هواك تبعا لما جاء به رسول الله، فهذا ما هوش من سبيل المذموم، ولكن قد يكون مذموم إذا وصل إلى هذه الدرجة أو أدى إلى هذا. فهنا يجب الحذر حذرا شديدا في هذا الأمر. ثم يقول فصل: ومنها أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه. طبعا هذا علماء السلطان، هذا الملحد الكافر مثلا علي زفت، هذا علي جمعة وأحمد الطيب، وكل هؤلاء الذين يحتلون على الشرع كالمرائي، يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس. ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا. وقد تقدم في كتاب الأحكام حين تحدثنا عن الالتفات إلى المسببات في أسبابها، يعني أنت تلتفت إلى النتيجة حين تبدأ في الأخذ بالسبب. فطبعا هذا من ذاك، يعني الباب هذا من ذاك الباب كذلك، يعني يتفق في هذا الأمر، وسيأتي بعد ذلك. هذا عن المسألة الأولى في هذا الموضوع. أما المسألة الثانية، فهنا يبدأ بعض التعقيد في الكلام شوية، يعني يجب أن تكون يعني منتبهين إلى الكلام. المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ومقاصد تبع. هنا يا أخوانا أحب أبين لكم شيء، وهو أنه ولو أن شطبيعنا يتحدث هنا عن المقاصد، لا يتحدث عن المقاصد الخمسة اللي هي حفظ النفس وحفظ المال، لا يتحدث عن هذا. فافتحوا أذهانكم في هذه النقطة. هنا يتحدث عن المقاصد، أي ما يقصد إليه الشارع جملة من جهة امتثال العبد لله طواعية أو إجبارا. يعني بغض النظر، يعني هو الآن بيتناول الشريعة والأحكام الشرعية في هذا القدر بطريقة أخرى، ما بيقولش والله مقاصد الشريعة هي الخمسة الكذا كذا. هو قد يكون هذا الترتيب والتقسيم للمقاصد الشرعية الخمسة اللي هي الضرورات والحاجية، اللي هي الضرورات اللي هي المقاصد الشرعية اللي هي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ كذا وحفظ كذا، قد يكون الخمسة دول مبثوثين وتحت كل واحد فيهم الخمس أقسام اللي سوناها، الثلاث أقسام اللي هي الحاجات اللي هي الضرورات والحاجيات والتحسينات تحت كل واحدة فيهم. لكن التعبير هنا يختلف، النظرة تختلف. نقدر نعمل منظومة اللي هي الماتريكس بيسموها، نوصل كلمة المقاصد هنا وأوضاعها، لأنه هيقسمها تقسيمات عديدة جدا. يعني أنا بصيت بسرعة امبارح في هذا، لقيت أنه هو فعلا قسمها تقسيمات عديدة جدا، وكلها قد تعمل بعض الاضطراب في مفاهيمنا، لأن احنا التصق في أذهاننا أن المقاصد فقط هي الخمسة دي. ولكن هذا ينظر، أنا بؤكد مرة أخرى، ينظر إلى المقاصد من ناحية أخرى، يعني بيبص للمقاصد بس من ناحية تانية، فإذا بها تتشكل في تركيبة أخرى اللي هنتكلم عليها دلوقتي. كلامي مفهوم؟ في حد معايا ولا أنا بتكلم نفسي؟ مفهوم شيخنا، مفهوم. نعم؟ نعم. فالمقاصد هنا ليست المقاصد الخمس، هي المقاصد هنا هي قصد، هي طبعا مجملة في الخمسة، لكن هي ما يقصد إليه الشارع جملة من جهة امتثال العبد لله طواعية أو إجبارا، إما طواعية أو إجبار. وهنا الطواعية والإجبار مرة أخرى ما هياش الطواعية والإجبار اللي احنا بنتكلم عليها الكونية والشرعية كذلك. خد بالكم ان التعبيرات هنا في غاية الدقة، يعني هنا الشطبي بيكون على اعلى درجة من درجات الصعوبة والتخصص في التعبير. هنا الإجبار معناها انه مدفوع من نفسه، مدفوع من بنفسه الى هذا الفعل، انا افعل هذا الفعل، بمعنى انه يأكل ليعيش. فهذا مجبر على هذا الفعل. فإن كان يفعل المأمور وينتهي عن المحظور، وده مقصد الحكم الشرعي اللي هي المقاصد اللي قلنا عليه، لأن المقاصد الشرعية اللي هو بيتكلم عليها في هذه المسألة اللي هيقسمها بعد كده الأصلية وتابعة، هي أن يعني يفعل المأمور وينتهي عن المحظور. فإذا كان هذا القصد، إن كان يفعله مضطرا فلا يكون زي ما ذكرت لا حظ للنفس فيه، بمعنى إنه أنت تأكل لتعيش، هذا القدر من الفعل لا حظ للنفس فيه. ليه؟ لأنك أنت لازم تعمله، أنت مجبر، هنا معنى الإجبار، أنت مجبر على أن تفعل هذا. وإن كان يفعل هذا طواعية، يعني هو يفعله طواعية بمعنى أنه له فيه حظ، يعني هو يريد أن يفعل هذا لأن له فيه حظ للنفس، فهنا هذه هي معنى الطواعية. وإلا لم يكن، لو لم يكن له حظ للنفس لفعل لهذا الفعل لم يفعله ابتداء. فهنا التقسيم بين تقسيم كلمة المقاصد وتقسيم كلمة الطوعية والإجبار بتأخذ منحى جديد هيقسم عليه هو بعد كده، اللي هي المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة، وبعدين الأصلية قسمها إلى عينية وغير عينية، وبعدين هيرجع بعد كده مرة تانية للضرورات في هذا المقصد، في هذه المجموعة من المقاصد، هيرجع إلى تعبير الضروريات بس غير الضرورات أو الضروريات اللي احنا متعودين عليها. هل اتلخبطتوا لغاية دلوقتي ولا لسه؟ الحمد لله، الحمد لله، اتلخبطتوا ولا لسه؟ لا ليس بعد شيخ، ليس بعد. نعم لو سمحت، لعله هذا لكي نفرق بين هذا الأمرين اللي الإجبار يقصد إليه الشاطبي رحمه الله تعالى، والإجبار المعروف عرفا بين المتقاربين، كأنه يفرق بين الإجبار والإكراه على فعل الأمر. أقصد بالإكراه الذي يكون من خارج ليس من الداخل. لا هو من عالم، لا هو لا هو هنا هنا هنا باب الإكراه والإلزام هنا ملوش، ليس له متعلق فيما نتحدث فيه هنا خالص. يعني حتى نفرق بين ما يقصده الشاطبي، يعني الشاطبي لا يقصد هذا الأمر الذي ذكرته، لا الإكراه، لا لا يقصد، لا لا يقصد الإكراه، لا يقصد الإكراه إطلاقا، لا طواعية هنا، لا هنا طواعية بمعنى أنه له فيه حظ فهو يطيع فيه حظ نفسه، يعني هو يريد أن يفعله، هنا تعبير الطوعية بتاعته. والإجبار هنا أنه ليس له فيه حظ، هو طبعا له فيه حظ أنه هيعيش، لو ما عملوش هيموت، يعني سيموت إن لم يفعل هذا الفعل، ولكنه يعتبر أنه أن هذا نوع من الإجبار، ليس الإكراه من الخارج، الإجبار بمعناها أنه لابد أن يفعله، فهو ليس فيه حظ للنفس من هذا الباب، يعني هو اختار هذا التعبير. وإن كان هذا التعبير ممكن يكون عليه كثير من الـ من الـ من الـ فإن قيل، يعني من باب فإن قيل أو من باب الاعتراض، ولكن إحنا بنقرأ على حسب التعبير اللي هو بيقوله، يعني بنحاول نفهم قصده في هذه، في هذا الكلام، في هذا الباب بالذات. هو مفهوم، إلا أن هذا الإجبار لا يخلو من أن يكون فيه حظ للعموم. ولكن أنا فهمت المقصد، مقصد الشيخ من كلمة استعماله المصطلح الطواعي والإجبار، أظن أنني فهمت ما قصده وما ذكرته في شرحه. نعم، هو ليس فيه حظ بمعنى أنه إن كنت مجبرا حتى تحيا أن تفعل هذا فليس لك فيها حظ، هو يقصد هذا، يقصد هذا. إذا هذا خاص للشاطبي رحمه الله، ها؟ هذا خاص، يعني هو طبعا هو هنا يعني وضع امور، ولكنها يعني هترى ان هو بيلمس الاحكام الشرعيه من جانب اخر هنا، لان هو بيتكلم هنا، هو يعني لماذا الشاطبي تحدث عن هذا التقسيم بهذه الطريقه؟ لانه يتحدث عن وضع الشريعه للامتثال، هذا يعيدنا للباب، لانه يتعلق الامتثال بمدى حظ النفس في هذا الموضوع، فوجب ان هو ينظر الى الشريعه من وجهه اخرى. فهو يقول ان المقاصد الشرعيه هنا ضربان، مقاصد اصليه ومقاصد تابعه. المقاصد الأصلية يقول، إحنا هنا هنقرأ لأن هو هنا بتمشي على شوك، يعني نمشي على شوك في هذا الباب، يعني في هذه المسألة. يقول: أما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت، ولا بوقت دون وقت. هذه مصالح عامة معتبرة في كل ملة، اللي هي يمكن أن نحن في هذا القدر نرجع هذا القدر من المقاصد الأصلية للمقاصد الخمسة، اللي هي النفس والدين والنسل والمال والعقل، ولكن نستطيع أن نقول أنها في أعلى مراتبها اللي هي في ضرورة في حفظ هذه المقاصد الخمسة في باب الضروريات. في باب الضروريات. لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية وضرورية كفائية. هنا المقاصد الأصلية يقول أنها تنقسم إلى عينية وكفائية، اللي هي الأصلية، سواء تسميها الضرورية أو الأصلية، طالما إن إحنا فاهمين المعنى مش مهم، المهم إنها مقاصد أصلية عينية أو كفائية. وهنا بيختلف بقى، بيبدأ الاختلاف عن الترتيب السابق اللي بننظر به إلى مقاصد الشريعة. عينية فهي على، ولا انتبه لهذا المعنى جيدا يا إخوة، فأما كونها عينية فعلى كل مكلف في نفسه، يعني على كل مكلف، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه، وبحفظ عقله، وبحفظ نسله، وبحفظ ماله، استعادة إقامة تلك الأوجه الأربعة. ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه. شوف هنا المعنى، الجملة دي مهمة، هذه الجملة مهمة جدا، لأنه يقول لو فرض اختيار أن اختيار العبد خلاف هذه الأمور، لو واحد قال أنا مش عايز أحفظ نفسي، أنا مش عايز أحفظ ديني، لحجر عليه، ولا حيلة بينه وبين اختياره. فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ محكوما عليه في نفسه، وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي. وضحت الصورة؟ لعل هذا هو ما يقصد بالإجبار شيخ. هذا هو الإجبار، هذا هو اللي هو إجبارا، هذا بالضبط معنى الإجبار هنا اللي أشرنا إليه. فهنا هذا القدر هو القدر الذي يتحدث عنه الشاطبي، أن هذه مقاصد أصلية عينية، يعني هو أضاف إلى الأصلية وصف آخر وهي العينية. إذا نتحدث عن مقاصد أصلية أو ضرورية عينية، ثم هناك مقاصد كفائية. هذه المقاصد الكفائية هو يقول أنها ضرورية كذلك، ولكن هي ضرورية ليست عينا على كل فرد، ولكن قد يفعلها الفرد ليحصل بها، لتحصيل مصالح يستفيد بها الغير، لكنها هي ضرورية، هي ضرورية للغير، مش ضرورية لي هو للعين، ضرورية للغير. فهنا الكفائية بمعنى أنها بمعنى الضرورية للغير، ولذلك وضعها لا زال تحت المقاصد الأصلية، خدوا بالكم. ولذلك قد تكون تقول الله، طب كفاية، ما احنا نقول واجب الكفائي، ما هو ما هوش ده الواجب الكفائي، ده احنا عارفين، يقول لك ماشي، بس الواجب الكفائي فيما هو فيه ما هو ضروري، وقد يفعله الإنسان لضرورة غيره، مثل مثلا الولايات. فالولايات هذه ضرورة، لابد من إقامة الولايات، وزي ما يقول هنا، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، يعني لا تقوم الأحوال الخاصة إلا بها، لا تستقيم الأحوال الخاصة إلا به، إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضروريا، إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي. ولذلك سمى الاثنين أصلية، خذوا بالكم من هذه النقطة، هي أصلية، فهي أصلية كفائية زي ما في أصلية عينية، إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي. وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق. فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهة التخصيص، لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط. هو يعني حين أمر القادر على إقامة الولاية أو تولي القضاء أو على هذه الأمور، أو على أن يكون طبيب في في في في مكان ما عشان هو اللي يقدر يقيم الصحة العامة للناس، هو لم يؤمر بذلك من في خاصة نفسه وإلا صار عينيا، بل لإقامة الوجود وحقيقته أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هيئ له من ذلك. فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله، فضلا أن يقوم بقبيلة، فضلا أن يقوم بمصالح أهل الأرض. فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضرورات العامة حتى قام الملك في الأرض. هل هذا الكلام غلطي واضح؟ أنا عارف أنه قراءته كده لوحده فيها مشكلة، لكن هل واضح إلى الآن؟ واضح إن شاء الله، يعني واضح. الأصلية يدخل تحت هي العينية والجزئية، يعني نعم، العلمية للفرد والكفائية يعني يكون فيها الفرد لغيره، لكن لا يكون العين فيها إلا بالكفائية. بالضبط. الشيخ، نعم، أنا ما فهم يعني كيفية الإجبار في العينية، الإجبار في الإجبار في نعم الإجبار لا، هو هنا ما يعني هنا الإجبار يعني في ال في ال في ال في ال في ال في ال في العينية، تقصد تقصد الإجبار في العينية؟ نعم، الإجبار في العينية هنا هو إجبار الطبع يا شيخ. لحظة واحدة بس فقط، الإجبار هنا هو إجبار الطبع، إجبار النفس على الفعل. النفس هنا مش إجبار من الله سبحانه وتعالى، هنا إجبار النفس على هذا الفعل. يعني النفس مجبرة على أن تقوم بهذا الفعل، لأنها يجب، حتى أنه إذا لم تفعل هذا يعني حجر عليها. هذا نوع من الإجبار. يعني أنت النهاردة لو إنه واحد عايز ينتحر، مش بيحطوه تحت الإشراف ويمنعوه من قتل نفسه؟ فهو إذن الإنسان مجبر، مضطر إن هو يحفظ نفسه، مضطر بالجبلة والفطرة والطبع، مش إن الله سبحانه وتعالى أجبر. وذلك بقول هنا أنا التعبيرات يجب ان احنا نفهمها كويس. الاجبار هنا ليس هو الاجبار اللي هو بنفهمه من في التقسيم الاخر، ان هناك ان الكفار مجبرين تحت السنن الكونيه، الله سبحانه وتعالى اجبرهم على عبادته بالسنن الكونيه، والمسلمين بيدخلوا تحتها اجبارا وطوعيه بالسنن بالاحكام الشرعيه. هنا الاجبار هنا لا يعني هذا، الاجبار هنا يعني النفس بتجبر الانسان على أن يفعل هذا، فهو يفعلها بلا طواعية. يعني مش يفعل، لا تدخل تحت باب افعل أو افعل افعلها أو لا تفعلها، لأن هذا أنت مجبر على فعل، أنت مجبر أنك تحيا. مين اللي بيجبرك؟ نفسك بتجبرك، طبيعتك بتجبرك، فطرتك بتجبرك، جبلتك بتجبرك. فهنا الجبر في هذا الموضوع في المقاصد الأصلية العينية. فنقول أن الكفائية من نفس الباب، ولكنها فيها القيام بحق الغير، لأن العين الفرد الواحد لا يستطيع أن يقوم بالواجبات العينية والكفائية بذاته بشكل عام، لا يستطيع أن يفعل هذا، فلا بد من أن يقوم بمصالح، أن البعض يقوم بمصالح الغير في هذا، ولكنها مقاصد أصلية وضرورية كذلك، أصلية وضرورية ولكنها كفائية. ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معرى من الحظ شرعا. خد بالك هنا، شوف حتى يعني قد يكون واحد يقول الكفائي، طب الكفائي ده ما احنا بنعمله ده مندوب وندخله تحت تقسيمات اخرى تانية. الكفائي زي ما تكلمنا عليه قبل كده ده مندوب وفي استجلاب حق. يقول لك لا، من هذه الوجهة من النظر هذا المطلوب، هذا الكف هذه الم هذا المقصد الاصلي الكفائي معرر من الحظ شرعا، ان القائمين به في ظاهر الامر. وعايزك تحط كلمة في ظاهر الامر بين قوسين، لان لها هنرجع لها بعد كده في المعنى. شرع ان القائمين به في ظاهر الامر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لانفسهم. الوالي لا يستطيع ان ياخذ مثلا هدايا بصفته وليا، صحيح ولا لا؟ فهو ممنوع من استجلاب الحظوظ من هذه الصفة بالذات بما قاموا به من ذلك. فلا يجوز لوال ان ياخذ اجره على من تولاه، ولا للقاضي ان ياخذ من المقضي عليه. القاضي لا ياخذ من المقضي عليه، ولا لحاكم على حكمه، ولا لمفت على فتواه، ولا لمحسن على احسانه، ولا لمقرض على قرضه، ولا ما اشبه ذلك من الامور العامه التي للناس فيها مصلحه عامه. ولذلك امتنعت الرشاوى والهدايا المقصود بها نفس الولايه، لان استجلاب المصلحه هنا مؤد الى مصلحه، الى مفسده عامه تضاد حكمه الشريعه في نصب هذه الولايات. ولذلك وضعها تحت الضرورات المجبر عليها، والضرورات المجبر عليها هي للامتثال، والامتثال ليس للنفس فيه حظ، ومن هنا منعت هذه الامور. متتبعين هذا؟ ارجو انكم متتبعين هذا. وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الانام ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الاحكام وهدم قواعد الاسلام. وبالنظر فيه يتبين ان العبادات العينيه لا تصح الاجاره عليها، ولا قصد المعاوضه فيها، ولا نيل مطلوب دنيوي بها. الصلاه مش معقول ما يصحش الاجاره عليها، ولا الصوم، ولا قصد المعاوضه فيها، وان تركها سبب للعقاب والادب. وكذلك النظر في المصالح العامه موجب تركها للعقوبة، لأن في تركها أي مفسدة في العالم. فترك هذه الأمور، ولذلك قال أن عنها أنها ضرورية، لأن ترك هذه المصالح الكفائية فيه مفاسد للناس. ليس يكون هناك فيه قضاء، ليس يكون فيه كذا، من باب أن القاضي يقوم بمقصد أصلي كفائي ليس له حظ مباشر فيه. هذه الكلمة، يعني إذا حبيتوا حتى تكتبوها، لأن كل كلمة فيها مقصودة. القاضي يقوم بمقصد أصلي كفائي ليس له فيه حظ مباشر أو حظ ظاهر، ليس له فيه حظ ظاهر، فهو كفائي أصلي لا حظ للنفس فيه، لا حظ للنفس فيه ظاهر أو مباشر. هذه المقاصد الأصلية. يعني أنا أعرف أن الأمر يعني فيه بعض الصعوبة، لكن إن شاء الله لما تقرؤوا لحالكم بعد كده بعد هذا التفصيل وهذا التوضيح قد يكون أسهل كثيرا. وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات. هنا نستطيع أن نتصور الحاجيات والتحسينات، يعني يمكن تصورها، يعني عارف الإنجليزي يقولوا map it، يعني you can map this to this، يعني تقدر تسقط هذا على ذاك وإن كان بغير تطابق وبغير قصد التطابق، لأن الـ الـ الـ الـ الوجهتين في النظر مختلفتين يا إخوة، وجهتين النظر مختلفتين. فالمقاصد تبع لو روعي فيها حظ المكلف، هنا حظ المكلف بيكون لأنه بينظر الأمر مش بينظر له من وجه حاجيات تحسينات، هو بينظر هنا من ناحية حظ المكلف، لأن إحنا بنتكلم في وضع الشريعة للامتثال، فإما حظ وإما حظ. فإن كان فيها حظ تبقى الامتثال قدره إيه، وإن كان ما فيهاش حظ مثال. وذلك هو بينظر من هذه الجهة. ما تنسوش هذا، أن هذا الباب هو وضع الشريعة للامتثال. فنقول أن المقاصد التابعة اللي روعي فيها قصد إيش؟ فيها حظ المكلف، فهو يفعل الأمر، يعني يتخذ، يعني إذا حافظ على نفسه، فمن باب الحفاظ على النفس، مش مجرد إقامة النفس، لا، ممكن يكون أكثر من ذلك. ممكن يكون مثلا صنع مثلا أكلة طيبة، ممكن صنع كذا، ممكن إنه تجافي أو تلافي المأكولات المضرة، قد تضر بالصحة أو كذا. فهنا ما فيهاش الإيش اللي هي فيها حظ للنفس. النفس بقى بتجعل الإنسان يفعل القدر الأكثر شوية الذي يظهر فيه حظ للنفس. شفت؟ فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه. وكذلك خلق له الشهوة للنساء لتحركه لاكتساب الأسباب الموصلة إليه. وخلق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارئ العارضة، فكان ذلك دعاية لاكتساب اللباس والمسكن. ثم خلق، طبعا اللباس والمسكن مش فقط اللباس والمسكن، لأنه اللباس والمسكن هنا القصد فيه تحصل في المقاصد الأصلية، ولكن قد يكون الإيش القدر الأعلى شوية، الأكثر شوية، اللي فيه حظ للنفس. أو قد يكون قصده هنا إنه اللي هو الأمر اللي قلناه، إنه المقصد قد الأصلي هو أن يحفظ نفسه على نفسه على البقاء، ولكن هو ليه فيه حظ برضه إنه بيستمر في الحياة. احنا قلنا انه اذا تذكرتم، وده نظر اخر ممكن نستنبطه من حديث الشاطبي، يعني قد يكون القصد هو اللي انا ذكرته ده، ان المقاصد الاصليه ممكن نسقطها على الضروريات والمقاصد التابعه نسقطها على، او قد يكون فيه عدم، يعني نترك الضرورات والحاجات والتحسينات جانبا تماما، ونقول المقاصد الاصليه اللي هي بينظر فيها للاعمال من وجه الاجبار اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو ليس في حظ النفس، وهو أنك مجبر جبلة وطبعا على أن تظل حيا، وعلى أن تحفظ مالك، وعلى أن تحفظ ابنك. لكن أنت في حفظك لنفسك وفي حفظك لابنك كذلك لك حظ للنفس. هنا يقول أن هذا هو المقصد التابع، أن المقصد التابع هو هذا الجزء الذي يلي جزء الإيش الامتثال إجبارا، وهو حظ النفس في هذا، انك بتبقى حي وبتبقى وبيبقى ابنك حي وبيكون عندك المال. ولذلك يقول هنا خلق له الشهوة للنساء، الشهوة للنساء لحفظ النسل، عشان استمرار بقاء الانسان خليفة في الارض، فهو يحفظ. فهنا ولكن هذه الشهوة في جزء منها مقصد اصلي، وهو ما تقدرش ما تعملوش، وفي منها جزء تابع، وهو استمتاعك بهذا القصد. فهنا انا بديك شكلين للموضوع، هم طبعا مش ظاهرين بهذا الوضوح، اذا قرأت الكتاب لحالك كده مش هتلاقي يظهر، ولكن احنا بنستشف من كلام الشاطبي المعاني، لانه مليء من المعاني، ما يمكن ان يكون يقصد اليه، طالما ان الكلام يسقط على هذا، فممكن احنا نفهم هذه المقاصد من هذه الجهة، من هذه الوجهة، او نفهمها من تلك الوجهة، إما المقاصد الأصلية، لأنه في بعض الكلمات قد يقصد التفسير الأول اللي أنا ذكرته، أو الإسقاط الأول، خلينا نستعمل كلمة الإسقاط، الإسقاط الأول للمقاصد الأصلية والتابعة، استعمل كلمات، لأنه قال وهي الضرورية مثلا في المقاصد الأصلية، وقسمها للعينية والكفائية، وبعدين قال المقاصد التابعة اللي روعة فيها حظ المكلف، فقد يكون الإسقاط هنا على الضروريات في مقابل الحاجات والتحسينات، وإن كان قد يكون الإسقاط، وقد يكون هذا ممكن يكون أولى، وإن كان هذا الإسقاط فيه، لأنه يا أخوانا إسقاط هذه المقاصد على تلك، هو بيتكلم على نفس الأحكام الشرعية، أرجو يكون هذا واضح، هي نفس الأحكام، هي نفس الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، هي نفس حفظ النفس والدين والنسل والمال والعقل، هي نفس المنظومة، ولكن منظور إليها من إسقاط آخر بس فقط. ولذلك ده بيفتح العقل، يعني يفتح العقل ليثمر رؤى مختلفة للأفعال، وهذا بيساعد الفقيه على إنه لما يتحدث يعني القاضي في قضائه، الفقيه في فت في في في في في في إفتاءاته، بيساعد في إفتائه، بيساعد هؤلاء على أن ينظروا إلى الوقائع من الأبواب المختلفة التي قد يدل عليها الفعل. يعني هذا هو المقصد من هذه الكتب ومن هذا العلم، يعني بجملته يساعد. فإذا فيجب ان احنا في الاخير ان نربط هذه الامور ببعضها ونسقط بعضها على بعض، زي مثلا ما هو قال هنا في هذا الموضوع، ان هو تحدث في هذا الموضوع من قبل، ربطه بباب الاحكام وعلاقه المسببات والنتائج بالاسباب، فهو ربط هذا بذاك. فهنا لابد ان احنا نراعي يعني التكامل في فهم هذه الامور يا اخوه، هو القصد الذي يبني الفكر والنظر الأصولي. يعني النظر الأصولي يبنى على ربط هذه الأمور وعلى استنباط هذه الإسقاطات، القدرة على استنباط حتى سواء قصد إليها الكاتب بالطريق الأولى أو لا، ولكن نحن نستطيع أن نفعل هذا لأن لنا نظر في هذا الموضوع. فهنا أقول أن هذا الإسقاط، فالمقاصد التابعة قد نسقطها على المقاصد العامة اللي بنتكلم عليها المعروفة في الحاجات والتحسينات، أو أنها لا يكون، أو أنها تكون نظر آخر وهو القدر من حظ النفس الموجود في المقاصد الأصلية، لأن المقاصد الأصلية هي الإجبار واللي هو لا حظ فيه للنفس. هنا ما روعي في حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات. فهنا واضح أن الإسقاط الثاني حتى أولى بالفهم، لأن هنا بيتحصل حظ النفس من هذا القدر من الفعل، مش لازم يكون حتى في في في في في في في في قدر التحسينات إن ربطناه بال بال بال بال بال بال بالمنظومة الأخرى. فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ. كان كلف بها، قال لك يعني عاشر النساء ولكن لا تشعر بأي لذة من هذا، أو كل ولكن لا تشعر بأي لذة في هذا الأكل، أو كذا، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها. شوف هو هذا ما قلنا، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا الآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو شاء الله لمنعنا في الاكتساب الأخروي القصد إلى الحظوظ، يعني كان منعنا ان كان قال اعبدوا الله وصلوا وصوموا لكن ما فيش جنه ولا نار، ها يعني كنا هنعمل ايه؟ فانه المالك وله الحجه البالغه، ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه علينا بوعد حظي لنا، وعجل لنا من ذلك حظوظا كثيره نتمتع بها في طريق ما كلفنا به. يعني وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض، فهذا في حظ للنفس، الاستخلاف في الأرض. فبهذا اللحظ قيل إن هذه المقاصد توابع، وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية، والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف هنا على أساس أن نكمل، لأن هذا القدر يعني فيه نحتاج إلى المراجعة فيه كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا إخوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.